بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، واعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على من قول أو فعل، ومن تقرير تصريحا أو حكما بلا نكير، نحو سمعته يقول أو فعل، أو فعل شخص من حضوره حصل، وألحقا ينميه أو يبلغ به كذا من السنة أطلق انتبه، كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي كذا كنا نقر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا تقسيم للخبر من حيثية أخرى، وهي حسب من يضاف إليه، فإن أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو تقرير أو فعل، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف صفة خلقية أو خلقية فهو المرفوع، وإن أضيف إلى الصحابة فهو الموقوف، وإن أضيف إلى التابعين فمن دونهم فهو المقطوع. هذه الخلاصة. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ثم انتهى الإسناد إن كان إلى نبينا فذاك مرفوع على، يعني إذا انتهى الإسناد وأضيف المتن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو المرفوع. فذاك مرفوع على، وهو أعلى أنواع الإضافة والنسبة، لأنه حجة، قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أقول هو قول من لا ينطق عن الهوى، فالسنة وحي من عند الله جل وعلا على أنه عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد في قول، لكنه لا يقر إذا لم يفعل الأولى. نعم، له أن يجتهد كما حصل في فداء الأسرى، فاجتهد واختار خلاف الأولى فعوذ على ذلك، وما لم يعاتب عليه فهو وحي، فالسنة وحي. ولذا يقول مرفوع على غيره من الأقوال، لأنه سنة مصدر من مصادر التشريع المجمع عليها عند كل من يعتد بقوله من ينتسب إلى هذا الدين، من قول من قوله عليه الصلاة والسلام، كقوله إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، أو من فعله، حيث بين ما جاء مجملا في الكتاب بفعله عليه الصلاة والسلام، فصلى وحج مبينا ما أجمل في القرآن، وقال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن تقرير السنة حيث أكل الضرب على ما أجد عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، هذا تقرير تصريحا أو حكما، سواء كانت الإضافة صريحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أكل بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصريحا أو حكما بأن لا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما له حكم الرفع بلا نكير بلا إنكار ممن يعتد بقوله من أهل العلم، نحو سمعته يقول أو فعل عليه الصلاة والسلام صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل أو فعل شخص من حضوره حصل، كان شخص خالد بن الوليد أكل الضب ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يلحق بالصريح قول التابعي بعد ذكر الصحابة قوله ينميه أو يبلغ به عن سعيد بن أبي هريرة ينميه، يعني ينمي الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو يرفعه أو يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذا مرفوع. كذا من السنة أطلق انتبه، إذا قال الصحابي من السنة فهو لا يريد إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في قصة الحجاج مع ابن عمر في الصحيح، يقول ابن عمر للحجاج إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة، قال سالم ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. من فضلك اقلب الشريط. ولا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذا من السنة أطلق انتبه، وكذا أمرنا، كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي، كذا كنا نقر، قال الصحابي مرنا مع بناء الفعل للمجهول أو نهينا، إن صدر من صحابي فهو مرفوع، وإن صدر من تابعي فمن دونه فالاحتمال قوي أن يكون الآمر والناهي غير النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا صدر من صحابي فلا ينصرف إلا إلى من له الأمر والنهي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا لم يذكر الفاعل الآمر. أما إذا صرح الصحابي بالآمر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا، وإذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أسجد على سبعة أعظم فالآمر له عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا، أمرت فالآمر هو الله جل وعلا، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا هذا مرفوع عند جماهير أهل العلم، وفريق من أهل العلم أبو بكر الإسماعيلي وأبو الحسن الكرخي من أهل العلم يقولون أنه ليس له حكم الرفع حتى يصرح الصحابي بالآمر والناهي، لكن جماهير أهل العلم على أنه مرفوع، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا أو نهينا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح، وهو قول الأكثر. إذا قال الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع قطعا، ودلالته كدلالة قوله عليه الصلاة والسلام افعلوا، يعني أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما لو قال افعلوا، يعني أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، جاء في الرواية الأخرى انزلوا الناس منازلهم، فالحكم واحد. ينسب لداود الظاهري وبعض المتكلمين أنهم يقولون ليس له حكم الأمر ولا النهي، ليس له حكم الأمر ولا النهي حتى ينقل الصحابي الصيغة النبوية اللفظ النبوي، لأنه قد يسمع كلام يظنه أمر أو نهي وفي الحقيقة ليس بأمر ولا نهي، لكن هذا القول ضعيف لا يلتفت إليه، لأن الصحابة إذا لم يعرفوا مدلولات الألفاظ الشرعية من يعرفها بعده؟ لا أحد يعرف إذا لم يعرف الصحابة أبدا، كذا أمرنا أو نهينا إن صدر من الصحابي، أمرنا أو نهينا إذا قاله الصحابي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام فمرفوع بلا شك، وإذا قاله بعد عصره عليه الصلاة والسلام فهو مرفوع عند الجماهير عند الأكثر، ولو بعد النبي قاله بعصره. كذا كنا نقر، كنا نقر، كنا نفعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نقول ذبحنا فرسا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نقول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر أفضل هذه الأمة ثم عمر ثم عثمان، حديث التفضيل المعروف، كل هذا مرفوع بلا شك، لأنه لو كان مما ينكر لأنكره النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الزمن زمن وحي وتنزيل. نعم. وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب، وهو الذي لقي النبي مؤمنا به ومات مسلما تيقنا، أو انتهى للتابعي وهو الذي لقي الصحابي فمقطوع خذي. وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند. انتهى الكلام عن المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أردف ذلك بالموقوف فقال وحيث ينتهي إلى الصحابي فذاك موقوف بلا ارتياب، يعني إذا كانت إضافة الكلام إلى الصحابي من قوله أو من فعله هذا يسمونه موقوف يقابل المرفوع، موقوف ولا يطلق الوقف والموقوف إلا على ما يضاف إلى الصحابي، وإذا أطلق على من دون الصحابي فلا بد من القيد، ما يقال موقوف بإطلاق، إنما يقال موقوف على فلان، على سعيد، على الحسن، على ابن سيرين، ولا يقال موقوف بإطلاق. وهو الذي لقي النبي مؤمنا، أراد أن يعرف الصحابي، من الصحابي؟ الصحابي هو الذي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، تعريف المشهور عند أهل العلم، من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك، رأى لكن لقي يشمل الرؤية وغير الرؤية فينطبق على العميان. نعم. ومن أطلق الرؤية أراد الرؤية الحقيقية والحكمية، وهو الذي لقي النبي مؤمنا، يعني حال كونه مؤمنا به ومات مسلما تيقنا، يعني نجزم بأنه مات على الإسلام، فهو المؤمن، فهو الصحابي. هل هناك فائدة من قوله رحمه الله لقي النبي مؤمنا ومات مسلما؟ نعم، قد يكون مؤمنا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرتد بعد ذلك ويعود إلى الدين ويكون مؤمنا أيضا، نعم، ويموت على الإيمان. إيه، لكن نقول اختلاف اللفظين لقي النبي مؤمنا ومات مسلما، هل اختلاف اللفظين فائدة، أو هو من يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد كالبخاري مثلا، أو أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تكون حاله أكمل من حاله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنه قد يتغير بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه في دائرة الإسلام، لكن هذا ما يمكن أن يقال في حق الصحابة رضوان الله عليهم. يعني. نعم. حال كفره. ولو أسلم بعد ذلك. أي طيب. هو قال مسلم ما قال مؤمنا. هذا مجتمعين الآن. هم مجتمعين الآن. ها؟ يعني هل الشيخ ممن يرى أن الإيمان والإسلام معنى واحد؟ يعني كقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن نصر المروزي وجمع من أهل العلم يرون أن الإسلام والإيمان معنى واحد، لكن الأكثر على أن الإيمان له حقيقة والإسلام له حقيقة. طيب، لكن أقول ما الفائدة في تعبيره في اللقي حال الإيمان والوفاة على الإسلام؟ يعني مثل ما قال توفني مسلما، أنا لا أدرك فائدة، لأنه الأصل أن يقول ما تعالى ذلك كغوره، لكن النظم قد يضطره إلى ما لا يريد، قد يضطره إلى ما يذكر شيئا هو إلى التوضيح، يعني هو مجرد تصريح بما هو توضيح بما هو تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا فلا يحتاج إليها. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به وما تعالى ذلك ولو تخلى له ردة كما يقول أهل العلم، ومات مسلما تيقنا، يعني مجزوم بأنه مات على الإسلام، خلاف من ارتد ولا يدرى ما خبره، ما يدرى عنه هل رجع أو لم يرجع. وقوله لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا يخرج من رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يسلم ثم يسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كرسول هرقل، لقي النبي عليه الصلاة والسلام هو كافر، وسمعه يحدث ونقل عنه بعد إسلامه، هل يكون صحابي ولا لا؟ ليس بالصحابي، لكن حديثه شو يصير، مرسل ولا متصل؟ متصل ولا منقطع؟ لكن هل يمكن أن يقال مرفوع تابعي؟ هم هم صحابي. نعم، المقصود أن المخضرمين من التابعين. نعم، مرفوع تابعي متصل يجي. نعم، كيف مرفوع تابع وهو متصل؟ نعم صحيح يجي، وهذه مسألة يعايا بها ولا نظير له، حديث واحد هو في المسند، نعم، من رواية رسول هرقل لقي النبي عليه الصلاة والسلام وسامعه حال كفري ثم أسلم بعد ذلك فهو تابعي من هذه الحيثية وخبره متصل، أو انتهى للتابعي وهو الذي لقى الصحابية فمقطوع خذي، يعني المقطوع ما يضاف إلى التابعي فمن دونه يقال له مقطوع، وفرق بين المقطوع والمنقطع الذي ذكرناه في درس مضى، فرق بين المقطوع والمنقطع، لأن المنقطع من أوصاف السند ما لم يتصل، والمقطوع يتعلق بالمتن من حيث الإضافة إلى التابع فمن دونه، مقطوع إذا أضيف قول إلى التابع فمن دونه نسميه مقطوع، لكن إذا كان السند متصل من المؤلف إلى التابع نسميه متصل مقطوع ولا ما نسميه؟ نعم، كيف؟ هو أثر ما في شك. نعم، كلام لا هو كلام تابعي، يروي مثلا البخاري خبر عن الحسن وابن سيرين وسعيد من التابعين بسند متصل مقطوع، لكن هل نسميه متصل ولا منقطع؟ وش نسميه؟ انتم ادركتوا المطلوب ولا ما ادركتوا؟ كل واحد من رواته سمعهم من فوقه بطريق معتبر وخرج في البخاري من قول سعيد أو الحسن أو ابن سيرين أو غيرهم، لكنه بسند ليس فيه انقطاع، هو من حيث الإضافة مقطوع ومن حيث السند متصل. يعني هل يسوغ أن نقول متصل مقطوع؟ يسوغ ولا ما يسوغ؟ لماذا؟ إيش؟ لانفكاك الجهة، انفكاك الجهة. لكن أهل المصطلح ينصون على أن المقطوع لا يدخل في المتصل، ولم يروا أن يدخل المقطوع. لماذا؟ للتنافر اللفظي، في تنافر لفظي بين الوصل والانقطاع. يعني إذا قلنا متصل مقطوع في تنافر لفظي، ينصون على هذا للتنافر اللفظي، لكن مع انفكاك الجهة وش المانع؟ يعني يقول التنافر لو كانت الجهة واحدة، ثم معي ولا ما ثم معي؟ نعم؟ لا، لو اتحد اللفظان اتجه إلى شيء واحد من جهة واحدة من حيثية واحدة. مثال، لو قلت جاء زيد الطويل القصير، جاء زيد الطويل القصير، تجي ولا ما تجي؟ ما تجي مع اتحاد الجهة، لكن مع انفكاك الجهة. طويل في عمره، عمره 100 سنة، وقصير في قامته، انفكت الجهة، فأنه يضله ويهديه، تجي ولا ما تجي؟ كلام الرب جل وعلا. وذلك لانفكاك الجهة تجي، لكن هم رأوا أن التنافر اللفظي في مثل هذا بشع، لا يمكن أن يجمع بين كلمتين متنافرتين، لكن ما في ما يمنع إطلاقا مع انفكاك الجهة. نعم، التنافر لو اتجه إلى جهة واحدة قلنا تناقض، ما هو تنافر. بعد انتهينا من المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والموصول، انتهت من تعريف الصحيح. سند المتصل بحيث يكون كل راو من رواته قد تحمل الخبر بطريق معتبر ممن فوقه، هذا متصل، ويقال له موصول. ويقول الشافعي مؤتصل بالفك والهمس، مؤتصل، وهذه لغته رحمه الله، كما نص ابن الحاجب في شافيته قال مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي. عندنا شيء يقال له المسند، وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند. المسند يطلق ويراد به الكتاب الذي ترتيب أحاديثه على الرواة من الصحابة، كمسند الإمام أحمد، كمسند الطيالسي وأحمد، وعده للدارمي انتقد. هذه مسانيد، والواحد منها مسند، وهو اصطلاح معروف عند أهل العلم. والمسانيد من أوائل المصنفات، لكن الذي معنا مسند يريد بذلك ما يرفعه الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام شريطة أن يكون بسند متصل. هذا اختيار المؤلف. المسند عنده المرفوع المتصل الإسناد، المرفوع المتصل الإسناد، ولذا يقول وما الصحابي باتصال السند يرفعه فسمه بالمسند. وهذا قول لبعض أهل العلم أنه المرفوع المتصل يسمى مسند. ومنهم من يقول المرفوع المسند المرفوع، المسند المرفوع يعني ولو مع انقطاع في سنده، يعني لو قيل مثلا أسنده فلان ووقفه فلان، فمرادهم بذلك رفعه. المسند المرفوع أو ما قد وصل، يعني المسند يطلق ويراد به المرفوع باتصال السند مع اتصال السند كما اختار المؤلف، ويطلق ويراد به المرفوع ولو مع الانقطاع، ويطلق ويراد به متصل الإسناد، متصل الإسناد ولو مع الوقف. فالحاكم يرى ما يراه المؤلف، أنه لا يقال للخبر مسند إلا إذا كان مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسند متصل. ابن عبد البر يرى أن المسند هو المرفوع ولو انقطع سنده، ومنهم من يرى أن المسند متصل السند ولو كان موقوفا أو مقطوعا، ولذا يقولون أسنده فلان ووقفه فلان، وقد يقولون أسنده فلان ووصله وقطع أرسله فلان وأسنده فلان. فإذا قابلوا به الموقوف عرفنا أن مرادهم المرفوع، وإذا قابلوا به المنقطع عرفنا أنهم يريدون المتصل، والحاكم يجمع بينهما، لأنه يوجد في استعمالهم أنه يراد به المرفوع، ويوجد في استعمالهم أنه يراد به المتصل، والحاكم جمع بين الأمرين، وهو اختيار المؤلف رحمه الله تعالى. نعم. وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي، فمطلق إن كان للنبي وغيره سموه بالنسبي. وفي الأخير توجد الموافقة وبدل كذا التساوي لحقا، تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراوي به يوافق. يوافق تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أي من سوى مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عنه أو عن مصنفا في شيخه أي من مصنفا في شيخه أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روى أو شيخ شيخه، فصاعدا بدل ثم التساوي إن إلى متن وصل بسند كسند المصنف أو من روى عنه تصافح يفي. واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن شيخ وبين أخذ ذا وذا زمن، وأول بالموت منهما سبق، فسابق ولاحق قد اتسق. وما بضد ذك فهو النازل وهو لأقسام العلوم قابل. من أنواع علوم الحديث، قل من أنواع علوم الحديث ما يسمى بالعالي والنازل، بالعالي والنازل، والعلو مرغوب عند أهل العلم، مرغوب عند أهل العلم، حتى قال بعضهم في مرض موته لما قيل له ما تشتهي قال سند عالي وبيت خالي. هذه الأمنية، سند عالي وبيت خالي. نعم، بيت خالي ما في أحد يتعبد يطلب يقرأ ويكتب ويحرر ويبحث. نعم، وهذا هو الذي لا يطاق في هذه الأزمة، لا يطيق الإنسان أن يجلس بمفرده ولو زمنا يسيرا. فالعلو مرغوب عند علماء هذا الشأن، والنزول مرغوب عنه. والعلو في الجملة قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والنزول كثرة الوسائط. لماذا صار العلو مطلوبا والنزول مرغوبا عنه؟ لأن الإسناد الذين هم الوسائط بين الراوي وبين النبي عليه الصلاة والسلام، ما من واحد منهم إلا ويحتمل تطرق الخلل إلى الخبر منه. نعم، أن تروي خبر من طريق خمسة أشخاص، كل واحد من هؤلاء الخمسة يحتمل أنه أخطأ، نسي، ضبط، ما ضبط، لكن لو ترويه من طريق عشرة فلان عن فلان عن فلان عن فلان، صار تطرق الخلل إليه أقوى، لأنه إن سلم من هذا ما سلم من هذا. ولذلك راغبوا في العلو دون النزول، هذا قول أهل هذا الشأن. واختار بعض المتكلمين، وما أدري كيف يتدخل في هذا الباب، اختار بعض المتكلمين أن النزول أفضل من العلو. لماذا؟ لماذا يختار النزول؟ نعم نعم، يقول الأجر على قدر النصب، قدر التعب. يقول عندك حديث ثلاثي، كل واحد من الرواة يحتاج إلى ربع ساعة في البحث، ساعة إلى ربع أنت منتهي من الحديث. لكن لو كان عندك عشاري تحتاج ثلاثة أضعاف الوقت، والأجر على قدر النصب. نقول كما قال عمر، ماذا قال؟ أخطأت؟ لا أخطأت. قل من تدخل في شيء غير فنه يأتي بالعجائب. أقول هل المشقة لذاتها هدف شرعي؟ نعم، ليست بهدف شرعي، ولا يرتب عليها ثواب إلا إذا اقتضتها العبادة. ولذلك لو كان بينك وبين المسجد 100 متر، تقول الله بلف الحارة على شان يصير 2000 متر، أو تبي تحج من هذه البلاد تقول بروح من على على على الشمال الأقصى على الساحل وأجي مكة من هناك 5000 كيلو بدل 800 كيلو، يقول توجر على هذا؟ ما توجر، لأن المشقة ليست مقصدا شرعيا لذاتها. والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني. العلو قلة الوسائط، والنزول كثرة الوسائط. وأعلى ما في الكتب الستة الثلاثيات. الثلاثيات البخاري فيه منها 22 حديثا ثلاثيا، وغالبها الثلاثيات غالبها عمن؟ عن ايش؟ لا وين؟ كيف؟ ثلاثيات البخاري جلها عن طريق نعم المكي بن إبراهيم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع. هذا أعلى ما في البخاري الثلاثيات. مسلم ما في ثلاثيات أصلا، أعلى ما عنده الرباعيات. وقد روى مسلم 4 أحاديث رباعية عوالي عنده، ونزل فيها البخاري، رواها 4 خماسيات. مسلم ما في ثلاثيات، ابن ماجه فيه شيء يسير، الترمذي فيه شيء يسير، أبو داود ما فيه إلا حديث واحد مختلف فيه، حديث أبي برزة في الحوض، مع أن المرفوع منه ليس بثلاثي، وإنما فيه راو مبهم. النسائي متأخر، ما يتصور أن يرد فيه ثلاثي، متأخر عنه. المسند مسند الإمام أحمد فيه أكثر من 300 حديث ثلاثة لتقدمه، لأنه من طبقة شيوخهم. ومالك فيه ثنائيات مباشرة، النافع عن ابن عمر ما في على طول مباشرة، مالك عن النافع عن ابن عمر، الموطأ فيه ثنائيات. ولذا كتب المتقدمين ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم، ويعض عليها بالنواجد، لأن الوسائط قليلة. طيب، إذا كان أعلى ما في البخاري الثلاثيات، فما أنزل حديث في البخاري فيه إيش؟ تساعي، تعرف الحديث؟ ويل للعرب من شر قد اقترب، هذا أنزل حديث في البخاري. وأطول إسناد كما قرر النسائي حديث فضل سورة الإخلاص اللي في ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. الآن تصورنا معنى العالي والنازل، والعالي أفضل والنازل مفضول عند أهل العلم، لكن يبقى أنه إذا كان العالي رجاله أقل من رجال النازل في الثقة والضبط والإتقان، قدم الإسناد النازل لكونه أنظف، نظافة الأسانيد مطلوبة. ما الذي يفيدنا علو الإسناد في شخص متكلم فيه؟ ما نستفيد، لأن هذه الأمور أمور تكميلية ما هي ضرورية، ليست من الأمور الضرورية إنما هي كمالية، فيهتم بالضروري قبل الكمالي. وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي، أو المدة. كيف تقل المدة؟ إذا عمر الراوي فالذي يروي عنه في أول عمره أعلى ممن يروي عنه في آخر عمره، لأن مدة من روى في أول العمر قلت المدة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمطلق إن كان للنبي علو مطلق، وهناك علو نسبي. القرب من النبي عليه الصلاة والسلام علو مطلق، والقرب إلى إمام من أئمة الحديث أو إلى كتاب من الكتب المشهورة علو، لكنه نسبي. يعني علو بالنسبة إلى هذا الإمام وعلو بالنسبة إلى هذا الكتاب، لأن قد تصل إلى صحيح البخاري بسند أقل ما يمكن، لكن البخاري في عشاره، بينما ينزل صاحبك عنك، لأن المسألة نسبية، فصاحبك الذي نزل عنك بدرجتين أو ثلاث إذا كنت لا تروي من صحيح البخاري إلا هذا الحديث العشاري، لو نزل عنك بثلاث درجات صار أعلى منك في ما يرويه من ثلاثيات، فهذه مسألة نسبية، هذا علو نسبي. فمطلق إن كان النبي وغيره، يعني كإمام من أئمة الحديث أو كتاب من الكتب المشهورة، سموه بالنسبي. يعني الآن من عندنا من الآن إلى البخاري نحتاج إلى 20 راوي، إلى 20 راوي حتى نصل إلى البخاري، لكن قد يوجد أسانيد عالية بحيث تصل إلى 15 راوي، وقد يوجد أنزل من ذلك إلى تزيد على 20. هذه مسألة نسبية، لأن العلو وإن قرب من صاحب الكتاب أو من هذا الإمام إلا أنه يبقى أنه نزول بالنسبة لأحاديث الكتاب النازلة وعلو بالنسبة لأحاديث العالية. وفي الأخير، يعني في النسبي، وفي الأخير توجد الموافقة، وبدل كذا التساوي لاحقة، تصافح وسابق ولاحق، فالأول الراوي به يوافق. في الأخير في النسبي توجد الموافقة، فالأول الراوي به يوافق، الأول الذي هو الموافق. يعني تصورنا أن الحافظ العراقي وقد توفي 806 عنده تساعيات، عنده حديث تساعيات، توفي في أول القرن التاسع، والحافظ العراقي والإمام البخاري عنده تساعي، هذه موافقة، هذه موافقة، بون شاسع كم قرن؟ يعني 5 قرون ونصف. نعم، بون شاسع، وهذا يوجد عنده تساعيات وهذا عنده تساعي، إذن هذه إيش؟ موافقة. فالأول الراوي به يوافق مصنفا في شيخه أو من سوى طريقه، يعني إذا وافق المصنف بعدد الرجال في شيخه كأنه وافق هذا الشيخ، أي من سوى طريقه أو عن سواه قد روي أو شيخ شيخه فصاعدا بدل، يعني أنت استطاع راوي متأخر مثلا عن البخاري أن يروي حديثا من أحاديث البخاري لا من طريق البخاري، نعم، وإنما من طريق شيخه بعدد السند يكون وافقه، لكن إذا كان عن طريق شيخ شيخه بحيث يوافق شيخ الشيخ بالعدد، نفترض مثلا النسائي وهو متأخر عن البخاري روى حديث ويل للعرب من شر قد اقترب، البخاري رواه من طريق شيخ شيخه بنزول، النسائي اختصر رواه عاليا عن شيخه عن شيخ شيخ البخاري، هذا بدل. ثم التساوي إن إلى المتن وصل بسند كسند المصنف، هذا التساوي الذي هو صنيع ما حصل للحافظ العراقي مع البخاري. ثم التساوي إن إلى المتن وصل بسند كسند المصنف أو من روى عنه تصافح يفي، يعني لو قدر مثلا أن دعونا من حافظ العراقي، الحافظ بن حجر عنده عشاريات، يعني إذا روى التساعيات عن الحافظ العراقي صارت بالنسبة له تساعيات رواها عن الحافظ العراقي صارت بالنسبة لابن حجر عشاريات. إذا كان الحافظ العراقي وافق الإمام البخاري فالحافظ بن حجر صار كأنه من تلاميذ البخاري، يعني ساوى الآخذين عن البخاري فكأنه صافح الإمام البخاري وأخذ عنه. واثنان حيث اشتركا في الأخذ عن شيخ وبين أخذ ذا وذا زمن، وأول بالموت منهما سبق فسابق ولاحق قد اتسق. مسألة مفترضة في شيخ معمر عمر طويلا عاش 100 سنة وقد جلس للتحديث وعمره 20 سنة، جاء طالب من أوائل الطلبة فروى عنه، يعني هذا الشيخ مولود 100 شيخ وجلس للتحديث 120 وتوفي 200، جاء شخص فروى عنه 20 ثم مات في هذه السنة، وجاء شخص آخر فأخذ عنه 199 وعمر 70 سنة بعده أو 80 سنة، المتصور عمر الإنسان 80 سنة بعد شيخ لأنه يأخذ عنه 10 سنين مثلا في عيش 90 أو 100، كم بين الطالب الأول والثاني في الوفاة؟ 70، وين 70؟ هذا مات 120 قبل الشيخ 80، اي نعم، قالوا اكثر ما يتصور في الواقع، يعني موجود 150 152 سنة بين زميلين بينهم 150 سنة، يعني خلنا نضرب امثلة واقعية، الشيخ مثلا ابن باز جلس للتدريس 1357 استقل، يعني قاضي ومدرس 57 طلبوا عليه العلم، توفي شخص في تلك السنة من اللي طلب العلم عليه، أو 60 الشيخ عمر إلى 20 حضر عنده في 1420 شاب 10 سنين وسمع من الشيخ وجلس من 20 إلى 1500، كم يصير بين الاثنين؟ يقرب من قرن ونصف، يعني مسألة متصورة، لكن لو تقول زميلين بين وفاتيهما 150 سنة ما تدخل المزاج، انك تظن انهم الحين هذا مكسب، هال 150 كله زائد على العمر، مو صحيح في تصوير المسألة هكذا، يعمر الشيخ طويلا يجلس للتحديث في أول عمره فيحضر عنده ناس ويأخذون عنه فيموت بعضهم في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة، يعني في أوائل عمره. نعم، ثم يستمر في التدريس عقود 70-80 سنة، ثم في آخر عمر يتلقى عنه شاب صغير العلم، ثم يعمر هذا الشاب. فإذا نظرت إلى المدة طويلة جدا، إذا كان الطالب الأول مات قبل الشيخ 80 سنة، ثم عمر الثاني بعد الشيخ 80 سنة، 160 سنة. لكن من حيث الوجود قالوا 154-153، يعني من حيث الواقع الأمثلة. هذا يسمونه إيش؟ السابق واللاحق. السابق واللاحق، الخطيب البغدادي له مؤلف مطبوع باسم السابق واللاحق. نعم. لا ما يلزم، إنما الشريكان بكونهما رويا عن شيخ واحد. وأول بالموت منهما سبق فسابق ولاحق قد تسمى، وما بضد ذاك فهو النازل، لأنه قال في تعريف العالي وما يقل عدد الرجال فيه أو المدة فهو العالي. فإذا كثر عدد الرواة عدد الرجال هذا يسمى نازل، أو تأخرت مدة التحمل عن هذا الشيخ بحيث باعد عن النبي عليه الصلاة والسلام يسمى نازل أيضا من حيث المدة، لأنه قال أو المدة. فالسابق واللاحق، السابق عالي نعم، والمتأخر الذي واللاحق نازل، وإن اتحد العدد كلهم يروون عن شيخ واحد. فمن رأى، لأن هناك علو بتقدم السماء ونزول بتأخر السماء، وما بضد ذاك فهو النازل وهو لأقسام العلو مقابل. يلا، لأنه يأتي لأقسام العلو مقابل. كيف يكون لأقسام العلو مقابل؟ لأننا نحتاج أن نقول فيه بدل وفيه مصافحة وفيه موافقة. نعم، فيه مساواة. يمكن مع النزول وهو لأقسام العلو مقابل، اللهم إلا إذا كان التقسيم الكلي المطلق والنسبي فقط. لكن هل يمكن أن يكون في النزول مصافحة؟ نعم، هل يمكن أن يكون في النزول موافقة؟ يمكن ولا ما يمكن؟ لكن علو بالنسبة للذهب ما نزول، ما تسميه نزول. يعني إن قلت نزول نسبي مثلا، نعم، بإمكان مثلا النسائي أن يروي هذا الحديث بسند أعلى فرواه بنزول، والبخاري أيضا قد رواه بنزول. نعم، يعني لو افترضنا أن الحديث الذي رواه البخاري تساعي، وجد عند النسائي تساعي، هل نقول أن هذا نزول ولا علو؟ بالنسبة للبخاري نزول، لكن بالنسبة للنسائي إذا نظرت إليه بالنسبة للبخاري فهو علو، وإن نظرت إليه بالنسبة لمرويات النسائي الأخرى فهو نزول. بإمكان النسائي أن يصل بخمسة. نعم، فهو نزول. على كل حال المسألة كلها نسبية، لأن العلو بالنسبة للقرن الثاني غير العلو بالنسبة للقرن الثالث، غير العلو بالنسبة للقرن السابع والثامن والرابع عشر والخامس عشر. فالمسألة كلها نسبية. هات لطائف الإسناد. وهك أنواع لطائف السند وهو جليل علمه فليستفد منها عن الأصغر يروي الأكبر كالأب عن ابن له قد يخبر، والشيخ عن تلميذه والصحب عن تابعهم وعكس ذا الأكثر عن، ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا الأربعة عشر ينتهي، وامرأة عن أمها عن جدة لها وذا النوع قليل جدة. مثل الأول، أنت إن سكنت إن وقفت فقف. نعم، هذه أنواع من لطائف الإسناد ولطائف الأسانيد، ينبغي لطالب العلم يلم بها وأن يعرفها، لأن تمر كثيرا في الشروح من لطائف الإسناد كذا، فلطائف الإسناد كثيرة، منها رواية الأكابر عن الأصاغر، وهاك أنواع لطائف السند، وهو جليل علمه فليستفد، ولكل لطيفة من لطائف الإسناد فائدة، كل لطيفة من لطائف الإسناد فيها فائدة، منها عن الأصغر يروي الأكبر، كالأبي عن ابن له قد أخبر، يعني صالح بن كيسان لما يروي عن الزهري، صالح بن كيسان أكبر من الزهري في السن، لكنه تأخر في أخذه للعلم، فاحتاج أن يروي عن من هو أصغر منه. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا يأنف من الرواية عن من هو أصغر منه، ولا ينبل الرجل ولا يكمل حتى يأخذ العلم عن من فوقه ومثله ودونه، لا يحمله الكبر والأنف أن يقول هذا يأخذ علم عنه. وصرح بعضهم بكلمات يعني ليست بطيبة في جانب بعض من زاد علمه وصغر سنه، لا شك أنها تدل على أن في النفس شيء. الإمام مالك جلس الناس قبل 20، والكبار موجودين وجلسوا عنده، وغيره وغيره على مر التاريخ يجلس الكبار عند الصغار ولا يأنفون. ما كون الشخص إذا كان صغير بينبذ بصغره بسنه، هذا لا شك أنه ينبي عن في القلب شيء. نعم، لو تصدر الصغير قبل الأهلية لا شك أنه ينبغي أن يمنح قبل أن يتأهل، لكن إذا تأهل وأدرك من العلم ما لم يدركه الكبار، شو المانع أن يجلس عليه ويوصى به؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا يأنف الإنسان عن أن يأخذ عمن هو دونه في السن، وقد يحتاج إلى أن يأخذ عمن هو دونه في العلم، يكون هذا حصل علم في باب من أبواب الدين أو في فن من فنون العلم، ما هو عندك شو المعنى، وإن كنت تعد في الجملة يعني أعلم منه. كل ما تواضع طالب العلم رفعه الله جل وعلا. التواضع على كل حال هو رفعة في الدنيا والآخرة. منها عن الأصغر يروي الأكبر، كالأب عن ابن له قد أخبر، عن وائل ابن حجر عن ابنه عبد الجبار بن وائل. ومن أعظم ما يمثل به في هذا الباب رواية النبي صلى الله عليه وسلم حديث الجساسة عن تميم، هذا أعظم مثال في الباب، في باب رواية الأكابر عن الأصاغر، هذا من أعظم ما يمثل به، وهذه تربية ورد عملي على من يأنف الأخذ عن من هو دونه في السن. نعم، مجالس الأكابر ينبغي أن يحرص عليها، فإذا وجد في البلد عالم كبير وأقل منه يحرص على الكبير أكثر، لكن ليس الدافع على ذلك الأنفة أو الغيرة، لا. منها عن الأصغر يروي الأكبر، كالأب عن ابن له قد يخبر، أبو بكر روى عن عائشة، عمر روى عن ابن عمر عن ابنه عبد الله، والشيخ عن تلميذه يروي الشيخ عن تلميذه. هل يتصور أن الشيخ أحاط بكل علم؟ يعني ما استفاد من هذا التلميذ أي فائدة؟ قد يكون عند التلميذ في بعض القضايا في بعض المسائل من أدلتها ما ليس عند شيخه، والشيخ عن تلميذه، والصحابي عن تابعه، الصحابي يروي عن تابع. الجادة أن التابعي يروي عن الصحابي، و الصغير يروي عن الكبير، والتلميذ عن الشيخ، هذه الجادة. لكن قد يروي الشيخ عن تلميذه، والصحابي عن التابعي، وعكس ما ذكر هو الأكثر لأنه هو الجادة، وعكس ذا الأكثر عنه. نعم، هذا هو الأكثر. ومن روى عن أبيه عن جده رواية الابن عن أبيه عن جده فصاعدا 14 ينتهي، يعني أكثر ما وجد من رواية الأبناء عن الآباء 14، على أن ما وجد بهذا الإسناد موصوف بالنكارة، ضعيف جدا، لكنهم يحرصون على أن يوجد أمثلة، فإذا أرادوا العمل بهذا الخبر بحثوا عن الإسناد الصحيح، لأن هذا مجرد تمثيل. لكن أكثر ما يدور في رواية الأبناء عن الآباء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذه الثلاث المشهورة. أما السند الذي فيه 14 يصل إلى علي بن أبي طالب هذا ضعيف، وإن مثلوا به لكنه منكر، الأسانيد التي تروى بهذا الإسناد منكر منكرة. ومن روى عن أبيه عن جده فصاعدا 14 ينتهي، إذا أعلى ما وجد أكثر ما وجد 14. والتميميون من الحنابلة يروي بعضهم عن بعض أبناء عن آباء إلى أن يصل إلى الطبقة الثالثة، يعني لا يتسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيهم هلكة من حيث الرواية، بل فيهم من وصف بالوضع، فهذا من باب التمثيل يذكر، وإلا فالعمل على الصحة. رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده تعرفون أنها سلسلة مختلف فيها بين أهل العلم، وسبب الاختلاف الخلاف في مرجع الضمير في جده، فإن قلنا يعود على ما عاد عليه في قوله عن أبيه، فالضمير في أبيه يعود إلى عمرو وأبوه شعيب، وجده إن قلنا يعود إلى عمرو قلنا جده محمد، ومحمد تابعي، فيكون الخبر مرسل. وإذا قلنا الضمير يعود على الأقرب يعود إلى الأب، فجد الأب عبد الله بن عمرو، فيكون الخبر متصلا، إلا ما يقال في أن شعيبا لم يلقى ولم يسمع من جده عبد الله بن عمرو كما قاله بعضهم، لكن المرجح أن الضمير يعود على شعيب والجد عبد الله بن عمرو، قد جاء التصريح به، جاء التصريح به في أكثر من حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. ورجح جمع من أهل العلم سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، وحكم بصحة هذه السلسلة بعض العلماء، وردها آخرون وقالوا هي منقطعة، والتوسط في الأمر اختاره جمع أو فريق ثالث وقالوا هي مقبولة وليست من أعلى الصحيح، وإنما يحكم عليها بالحسن إذا صح السند إلى عمرو. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، الخلاف الوارد في عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يرد هنا، لأن السلسلة أربعة في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: عمرو بن شعيب ابن محمد بن عبد الله، لكن بهز ابن حكيم ابن معاوية حيدة، هذا ليس بصحابي، فالضمير ما في اختلاف في كونه يعود إلى الجد الأقرب، وقد لقي كل واحد وأخذ عن الآخر. مسألة الانقطاع ما هي بواردة، لكن يبقى مسألة الكلام في بهز، فيه كلام لأهل العلم في ذاته، وكما قيل في الأولى يقال هنا الخلاف موجود، والاختيار أيضا أن تكون من قبيل الحسن لوجود الخلاف من غير مرجح. إذا قلنا أن هذه حسن، ما يروى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسن، وما يروى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن، فأيهما أرجح؟ منهم من رجح رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لأن البخاري صحح حديثا مروي بهذه السلسلة فيما نقله الترمذي في علله الكبير، قال: سألت محمد ابن إسماعيل عن حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي فقال: هو حديث صحيح، اللي حديث التكبير في صلاة العيد، قال: هو حديث صحيح. فصحح وهو مروي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلق لبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، فمن يقول العبرة بالكتاب وما خرج بالكتاب يرجح بهز وإن كان معلقا، ومن يقول العبرة بالتصحيح والتعليق دون التصحيح يرجح عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وامرأة عن أمها عن جدة أو عن جدة لها، امرأة عن أمها، امرأة تروي عن أمها عن جدتها، من هذا النوع، يعني كما يروي الرجل عن أبيه عن جده تروي المرأة عن أمها عن جدتها، وذا النوع قليل جدا، يعني وجوده قليل نادر، وجوده قليل نادر، لأن أولا الطلب والعلم في النساء قليل، أقل بكثير من وجود العلم في الرجال، نعم قليل بالنسبة لوجوده في الرجال، مع أن رواية الابن عن أبيه عن جده قليلة بالنسبة لرواية غيرهم، يعني كم روي من حديث بفلان عن أبيه عن جده، قليلة بالنسبة لرواية فلان الأجنبي البعيد عن هذا الراوي عن راوي بعيد آخر. وهذه حكمة إلهية، يعني أزهد الناس بالعالم أهله جيرانه، تجد أقرب الناس إلى المسجد، نعم تجد أقرب الناس إلى المسجد اللي فيه شيخ يدرس من نفس الحي، يمكن نكون من أجل المشايخ أولاد الجيران إن كان فيهم أحد يروح يمين ويسار، وولد الشيخ يدور غيره، هذا معروف معروف، هذه سنة إلهية. لماذا؟ لئلا يقول الشيخ: أنا اللي ربيت ولدي، إلا راح أدور ولك، الله المستعان. نعم أقول هذه حكمة إلهية، كون الإنسان يزهد فيه أقرب الناس إليه، وأيضا التبذل معه له دور، يعني أنت هل يستوي في نفسك وعندك قيمة شخص تراه على كل وضع، قائم جالس نائم في ثياب بدون ثياب، أحيانا يصير على أوضاع ما هي مرضية، لكنه بين أولاده لا شك أن هيبته أقل من شخص لا يراه إلا على أكمل حال، فتجد تنزل قيمته عنده. نعم، فلهذا أولا لئلا يظن أنه هو الذي علم ولده، لا ما الأنبياء ما استطاعوا أن يهدوا أولاده. نعم أيضا كونه يرى أباه أو قريبه أو جاره على أوضاع مختلفة تحط من هيبته بخلاف البعيد، هذه أيضا لها دور. فرواية الابن عن أبيه عن جده بالنسبة لعموم الروايات قليلة، ورواية البنت عن أمه عن جدتها أقل، لأن العلم في النساء أقل، وإذا وجد في الأسرة امرأة واحدة في الأسرة بكاملها لا قد لا تجد ثانية، فضل عن كونها بنت هذه المرأة ثم البنت تروي عنها بنتها وهكذا. ولذا قال: وذا النوع قليل جدا، يعني الوجود. نعم. وما روى القرين عن قرينه شريكه في شيخه وسنه مثل الصحابي عن صحابي، إنما كذاك من بعد فأقران سما، فإن روى عنه وذا عنه روى فذا مدبج وأقران حوى، وإخوة والأخوات فليعد لسيما عند اجتماع في سند. نعم، عندنا رواية الأقران، والمراد بالأقران الرواة المتشابهون في السن والأخذ، بمعنى أنهم يكونون من طبقة واحدة. هؤلاء هم الأقران، وقد يكون قرينا له في السن دون الأخذ، وقد يكون قرينا له في الأخذ دون السن، لكن إذا اجتمع السن والأخذ أولى ما يقال في تعريف القرين. فإذا روى أحدهما عن الآخر قيل الرواية الأقران، ثم إن روى الثاني عن الأول روى القرين، زيد وعمر قرينان، إن روى زيد عن عمر فقط رواية أقران، إن روى عمر عن زيد فقط قلنا رواية أقران، لكن إذا روى زيد عن عمر وعمر عن زيد قلنا هذا المدبج، هذا يسمونه إيش؟ المدبج، من ديباجتي الوجه. نعم، من ديباجتي الوجه، لأن جهة اليمنى نظير جهة اليسرى. وما روى القرين عن قرينه شريكه بشيخه وسنه، يعني في الأخذ والسن، مثل صحابي عن صحابي نما، يعني أبو هريرة يروي عن عائشة، وعائشة تروي عن أبي هريرة، ابن عمر يروي عن جابر، وجابر يروي عن ابن عمر، مثل الصحابي عن صحابي نما كذاك من بعد فأقران سما، يعني إذا روى أحدهم عن الآخر من غير عكس هذه رواية الأقران. فإن روى عنه وذا عنه روى، يعني كل واحد روى عن الثاني، فذا مدبج وأقران حوى، المدبج يروي رواية، يحوي رواية الأقران، التدبيج رواية أقران، لكن لا يمكن لرواية الأقران من غير أن يروي الثاني عن الأول مدبج. نعم، رواية الإخوة، الإخوة والأخوات، وفي كتاب مصنف لأبي داود وغيره كتب، كل هذه الأنواع وهذه اللطائف فيها كتب لأهل الحديث، يؤلفون في كل باب من أبواب علوم الحديث، وما من باب من أبواب علوم الحديث إلا وقد ألف فيه الخطيب البغدادي كتابا، حتى قال أبو بكر بن نقطة كل من جاء بعد الخطيب، نعم، كل من أنصف، نعم، كل من أنصب علم أن من جاء بعد الخطيب من المحدثين عيال عليه بلا شك، عال على الخطيب، ومع ذلك نجد من يقع فيه وأنه أساء إلى علم الحديث، أدخل خلط بين الحديث بين علوم الحديث وأصول الفقه، هذه إساءة، طالب العلم بحاجة إلى العلمين معا. نعم، أصول الفقه دخله شيء من قواعد علم الكلام، لكنها ما ضرت، لا شك أن علم الكلام مذموم، لكن وجدت ونفعت وفيها علم الكلام، فنأخذ منها ما نحتاجه وما لا نحتاجه، إن كان فيه مخالفة لما تقرر عندنا في الدين يعلق عليه وقال هذه مخالفة. أما الكلام والدعاوى التي تردت بنبذ كتب أصول الفقه لأن فيها علم الكلام، من أن تتعلم يا أخي؟ وتبعا لذلك ينادى بنبذ كتب المصطلح لأنها تأثرت بالأصول. طيب، المرحلة الثالثة وش تصير عاد؟ وش يتوقع المرحلة الثالثة؟ نخشى أن المسألة تتسلسل، لكن يستفاد من كتب الأصول على ما فيها، يستفاد من شروح الحديث على ما فيها، يستفاد من تفاسير القرآن على ما فيها، لكن ينبغي لأهل الحق أن يبينوا، يقال إن هذه مسألة مخالفة ويعلق على الكتب ويستفاد منها على ما فيها، وأخشى أن الدعوة التي تدعو إلى تنقية هذه الكتب من هذه العلوم الدخيلة أن تفقد حلقة من حلقات التسلسل. إذا جردنا كتب الأصول مثلا من بعض المسائل الكلامية التي استفاد منها الربط بين هذه المسألة والأخرى، حين كتب شيخ الإسلام أحيانا لا نستطيع أن نفهم كثيرا من كلامه إلا إذا قرأنا في علم الكلام. ولذلك الموفق بن قدامة أدخل مقدمة منطقية جعلها مدرج إلى علم الأصول ومدخل إليه، لأن كثير من القضايا الأصولية تحتاج إلى علم الكلام. وعلى كل حال علم الكلام مذموم وهو مطية لكثير من المبتدعة، لكن يبقى أن على طالب العلم أن يكون نبيها مميزا، وعلى العلماء أن يبين وينشر هذه الكتب ويعلق على ما فيها من مخالفات. يعني إذا جردنا علم الأصول من المسائل الكلامية والمنطقية قد يعسر علينا فهم بعض القضايا. يعني كم الدعوة التي تقول تجرد كتب السيرة من الأخبار الضعيفة؟ طيب أنت تقرأ في بعض هذه الكتب التي بالفعل جردت واقتصر على الصحيح، صحيح السيرة النبوية مثلا، يعني أنت أحيانا تنتقل نقلة غريبة في الخبر لأن هناك حلقة مفقودة لا يمكن أن يكون التسلسل الزمني إلا بها، ومع ذلك إذا علق عليها ولا يترتب عليها حكم ولا شيء، إنما لتسلسل الأفكار يؤتى بمثل هذا. وإخوة الأخوات فليعد إخوة وأخوات، فلانة عن أختها، أسماء عن عائشة، نعم عائشة عن أسماء، إخوة يوجد في الصحابة من الإخوة، يوجد فيهم الاثنان، ويوجد الثلاثة من الإخوة كلهم لهم رواية، ويوجد الأربعة من الإخوة، يوجد الخمسة من الإخوة وكلهم لهم رواية، ويوجد ستة من الإخوة في التابعين، ويوجد سبعة، النعمان بن مقرن وإخوته سبعة كلهم إخوة. فطالب العلم إذا عرف هذه الأمور لا يختلط عليه الأمر، نعم، لئلا يظن الأخ ليس بأخ وغير الأخ يظنه أخا. قد يقول كتب الرجال تكشف، لكن إذا اتحد الاسم في المتفق والمفترق مثلا وأن تعرف أن فلان يروي عن أخيه سأل الإشكال عنك. وإخوة الأخوات فليعد لا سيما عند اجتماع في السند، إذا اجتمع الأخ يروي عن أخيه والأخت تروي عن أختها هذا يحتاج إليه. نعم. هذا ومن ألطفها المسلسل وهو الذي بصفة يتصل نحو اتفاق الاسم في الرواة أو في انتسابهم أو الصفات أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن أو بمكان فاقل أو صفة قارنت الأداء مع من قول أو فعل كذا إن جمع. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، وقد يعم السند التسلسل وتارة أثناؤه قد يحصل. طيب، هذا المسلسل نوع من أنواع علوم الحديث، نوع طريف، وألف في الأحاديث المسلسلة مؤلفات، والذي يغلب عليها الضعف لأنهم يحرصون على ما يستمر فيه التسلسل، والتسلسل الاتفاق بين الرواة في صفة قولية أو فعلية، كأن يتسلسل السند بالمحمدين مثلا، كل الرواة محمد عن محمد عن محمد فلان محمد، أو بالشاميين مثلا أو بالمصريين، أو تتسلسل صيغة الأداء، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلى آخره، أو أخبرنا فلان إلى آخره، أو بالعنعنة السلسل. المقصود أنهم يتفقون على وصف قولي أو فعلي، قد يتسلسل بفعل حدثني فلان فتبسم، قال حدثني فلان فتبسم، قال حدثني فلان فتبسم، أو قال حدثني ثم قبض لحيته، قال حدثني فلان ثم قبض لحيته، وهكذا. أو يتفقون على قول، حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان، والحديث المسلسل بالأولية، وما زال يتسلسل بالأولية إلى يومنا هذا، لكنه ينقطع عند سفيان، ينقطع عند سفيان بن عيينة، لا يتسلسل إلا النبي عليه الصلاة والسلام. يتسلسل حديث لا يجد أحدكم حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر فيقول آمنت بالقدر، حتى يؤمن بالقدر فيقول كل راء من رواتي بدءا من النبي عليه الصلاة والسلام آمنت بالقدر خيره وشره حلوه ومره. هذا مسلسل، هذا ومن ألطفها المسلسل، وهو الذي بصفة يتصل بصفة وصف يجتمع عليه جميع الرواة، وصف قولي أو فعلي، نحو اتفاق الاسم في الرواة، حدثني محمد بن فلان قال حدثني محمد بن فلان، اتفقون في الاسم كلهم، أو في انتسابهم، فلان الشامي قال حدثني فلان الشامي قال حدثني فلان، وتجدون في الشروح من لطائف الإسناد أن الرواة كلهم مدنيون، نعم الرواة كلهم شاميون، الرواة كلهم مصريون، وهكذا. أو في انتسابهم أو في الصفات، في صفاته فلان الطويل قال حدثني فلان الطويل قال إلى آخره، أو باتفاق صيغة التحمل، حدثنا قال حدثنا قال حدثنا إلى آخره، صيغة الأداء بأن تكون طريقة التحمل السماع، كل واحد سمعه ممن فوقه وأدى بلفظ التحديث أو السمع، قال سمعت قال سمعت، أو باتفاق صيغة التحمل أو زمن، اتفقون في الزمن بأن تكون الرواية في زمن واحد، ايش معنى زمن واحد؟ يشترك فيه الجميع، مثلا الحديث في الزمن مثلا ما يذكر بهذا الحديث، ما يذكر بهذا الحديث، فمثلا قد يغفل الإنسان عن رواية حديث إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر مفيح جهنم، متى يتذكر هذا الحديث؟ في الصيف، فأنت رويته عن شيخك في الصيف لأنه ذكره لك في الصيف، شيخه رواه لتلميذه في الصيف لأنه هذا اتفاق في الزمن، أو زمن أو بمكان فاعقل، بمكان، فالمناسبات التي تذكر بالخبر سواء كانت زمنية أو مكانية، فمثلا إذا رأيت الحجر الأسود تذكرت الحجر الأسود، إيش؟ نعم يمين الله، رآه شيخك قبله مع شيخه فحدثه به، وهكذا. فالأزمنة والأمكنة لها أثر، لها أثر في التحديث، أو زمن أو بمكان فاعقل، مثل استجابة الدعاء بالملتزم، هذا مكان فاعقل أو صفة، أو صفة قارنت الأداء معه من قول أو فعل كذا إن جمع، من قول مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة إلى آخر الحديث. ثم معاذ قاله لمن روى عنه، ثم التابعي قاله لمن بعده إلى يومنا هذا وهو يروى بهذه الصيغة من قول أو فعل، كقبض اللحية مثلا أو جمع قبض اللحية مع قوله آمنت بالقدر. نعم. وأفضل المسلسلات ما أتى، نعرف أن الحرص على التسلسل قد يضطر الراوي أن يطلبه عن غير ثقة، قد لا يوجد مسلسل، قد لا يوجد مثلا مسلسل من طريق ثقة، وأنت بتضطر أن تثبت التسلسل، تبحث عن التسلسل بأي وسيلة ولو كان غير ثقة. ولذا الغالب على المسلسلات إما أن ينقطع التسلسل أو يستمر بضعفاء. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، ما يدعو على اتصال كالتحديث، التحديث أو السماع، أو ما يدل على أن الحديث ضبط، ما يدل يكون هناك قرينة من خلال الإسناد قولية أو فعلية تدل على أنهم ضبطوا، هؤلاء الرواة ضبطوا الحديث. وأفضل المسلسلات ما أتى بصيغة تحوي اتصالا ثبتا، وقد يعم السند التسلسل، وقد يعم السند التسلسل يعني من أوله من النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وتارة أثناءه قد يحصل، مثل حديث المسلسل بالأولية الراحمون يرحمهم الرحمن، يعني هو من سفيان إلى يومنا متسلسل، لكن قبل ذلك لم يحصل تسلسله. نعم يروى بطرق غير ثابتة أنه تسلسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، لكنه لا يثبت، بل ينقطع التسلسل عند سفيان، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.